لله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وبعد، ختمت الآية التي تتحدث عن الأصناف أو أول صنفين هما على الضج من أهل الاعتداء، هؤلاء أهل الاعتداء تجاوز الحدود، تأتي الاعتداء تجاوز الحد. ما تجاوز الحد في الإصرار والكفران ختمت ببيان أنهم ليسوا على هدى، ولن يكون منهم بقوة الختم القدري. والسبب واضح، الختم عدل إلهي فيهم بسبب ما كان منهم وتكرر، هم أصروا واستمروا. قال تعالى: فأما من أعصى واتقى وصدق الحسنى فيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب شيء ترادف أعمال، كلها عدوانية كلها اعتداء، وصار على هذا التنفسر يسره للعسرى. تأتي أشياء سنن الله في أقدار الهداية والإطلال، وهي لا تخرج عن عدل وفضل، عن عدل وفضل. وخلاف ذلك ظن الذين لا يؤمنون. دع التهمة لمن تحقق بالحكمة، الله متحقق بالحكمة، وتنزل تتهم الله في قدره الحكيم. تعالى ربنا عن هذه الاعتراضات، الاعتراض هو من سمة أهل الأمراض في خصوص مثل هذه المسائل. ولهم، يقول القرآن، جمع لهم بين سوء الحال وسوء المآل مصيرا ولهم عذاب أليم. وقدم الخبر موصولا باللام ضميرا هنا، عذاب أليم لهم، لهم معنى في دان بأنهم اختصوا كأنه لا يوثق وثاقهم ولا يعذب عذابهم أحد مثلهم، أحد مثلهم لا يصل ولا لهم، لهم الاختصاص والتفريد لهم، هذا فيها مبالغة دالة، مش المبالغة يعني في الكلام الدارجي، مبالغة يعني إظهار حقيقة لرفع الإدراك إلى مستواه. لهم دون سواهم لما صدر منه، إضافة إلى سوء الحال سوء المصير، عذاب أليم أو عذاب عظيم، عفوني عذاب عظيم، لأن كلمة عذاب عند العلم باللغة متضمنة لمعنى الألم الفادح، يطلق عذاب إلا على الألم الذي بلغ منتهى الفادح والألم عذاب. واختلفوا في أصله، وفي نكتة لطيفة ينبغي أن تنتبهوا لها، علاقة العذاب بالعذوبة، يعني المأعذ، وعلاقة العذاب بالعذبة وهي الشيء المستطال، ومنه عجبة العمامة التي ترسل استطالة. خلصوا في العذاب الاستمرار، ثم خص به الاستمرار المؤلم، الاستمرار في الألم، وعليه يصبح بضميمة الوصف عظيم أنه أشقى وأبقى، أشقى لعظمته وأبقى لاستمراريته خلودا. فكلمة عذاب تضمن الألم المستمر، فلا يقال عذاب الله وهو مستمر، قد يقدر الله. ثم غرينا العلاقة بالعذوبة، لأنه يرجع لمعنى المنع، يقال عذاب الفرس إذا صام عن العلف، فرس لا يأكل صام عن العلف له عذب فرس، ففي معنى المنع. وعليه في العذاب من العذب بمعنى منع اللذة. قالوا لما سمي الماء الحلو عذب؟ قال لأنه يمنع العطش ويقصاه في الاستعمالات بحسب القيود. وعليه في كلمة عذاب كنكال وأثام، الثلاثة في القرآن، نكال من النقول وهو المنع، نكال عن شيء امتنع، والأثام يلقى أثاما أي جزاء لتم، أثام شيء آتام جمع أثام جزاء لتم، ولتم كل شيء يبطئك عن شيء يقال فيه إثم، ومنه قول العرب النوق الآتمات أي المبطئات في سيرهن. فأصل الإثم في اللغة ما يبطئك عن السبق، ما يمنعك من الالتحاق، في إثم. وعليه ففي الثلاثة معنى المنع، قال بعضهم لأن في التعجيب ملاحظة منع المعدب من العودة إلى الفعل، ومنع الملاحظ للعدب من فعل المماجد. وهذا فائدة حضور ما يسمى بإقامة الحدود، ولشد عذابهما طائفة للذكرى والانزجار، وإن كان لا يفكر في أن يفعل مثل فعلهم ففيها زجر للفاعل، مثل ما قالوا الحدود جوابر وزواجر، جوابر يعني مكفرات وزواجر عن العودة للفعل منك أو ممن رأى بك. هذه العقوبة عذاب يمنع الوقوع في الفعل، نكال يجعل صاحبه يمثل عن أن يكرر، أو الذي رأى العجب والأجاب يبطئ بك. هذا الأصل هي ترجع لكل عدد، يختلف عن ذلك العقاب والحساب، وهذه دائما الألفاظ التي تذكر في سياق العذاب. عقاب هو العذاب الذي يجيء عاقب الفعل ويرتبط به، يقول عاقبه، ويقول إن عاقبتم فعاقبوا، وهو الجزاء الذي يجيء بإثر الفعل وعاقبه، ففي ملاحظة المعاقبة. أما الحساب ففي ملاحظة القدر، حسابا أي بقدر الجريمة، ففي إذان بالعدل في الجزاء. إذن كل هذه الألفاظ التي تحمل معنى العقوبة ومعنى الجزاء تدل على ما، إما تدل على المقاصد ذكر العذاب فرض منه، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه ملاحظ فيها، أو ملاحظ فيها قد عدالة الجزاء، أو ملاحظ فيها السببية والمسببية، يكون عاقبة ذلك الفعل. وهو الله تبارك وتعالى في وصف جزائه والله سريع العقاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. السرعة هنا سرعة إنجازه في حينه، والزمن الإلهي ليس كأزمنة الناس في التقدير، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فإذن هنا السرعة هنا باعتبار أيام الله وأقداره، وبالتالي الإنسان العاقل ويعرف هذا، رأيتين متعناهم سنين ثم جاءهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يوم يرونها كأن لم يلبثوا إلا عشية الله. في حينما ينزل العذاب يقول في آخر عمر المئة، فإنه يبدو لك لحظة واحدة. إذن سرعة واضحة. تقال العلم إن الزمن مقولة عجمية، مقولة ليس لها وجود للزمن، وإن الزمن شيء يتولد من حركة المادة في المجال في جواده، ولو توقفها مادة عن الحركة لتعطل مفهوم الزمن. يعني أقول أي زمن؟ أقول طلوع الشمس وغروبها وكذا، فإن هذه الأشياء إنما تنتج من حركة المادة في الزمن، ونلاحظ آثارها في الوجود، فلذلك أنا تثبت إذا مقولة الزمن. في وحدها كافية في أن تعيدك إلى صوابك إذا الحقيقة الكبرى، لو تأملت في آية الزمن وحدها. وإذا كانت موضع لنظري للإيمان إن في خلق السماوات والأرض أوالم كبرى كون، واختلاف الزمن، اختلاف الليل والنهار، تعاقبهما لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ويتفكر، توازن في الملكتين الروح والعقل، يذكرون هذو مزوجين إيمانا بما يحصنهم، ويتفكرون العقل في اشتغال تام عن طريق الإدراك. فهذه مختلة بسبب انقطاع مدد الفكر عنها، ولا هذه مختلة بسبب انقطاع مدد الفكر عنها. ولهم عذاب عظيم، هذا اسم فاعل من عظمة، المراد به المبالغة في العظم، وعظيم نقيضه الحقير للقليل، القليل نقيضه الكبير، فيقال العظيم فوق الكبير هنا، أنه بإزاء ألوان الآلام المتصورة والمتخيلة، عظيم عظما وفائق فائقية لا يقدر وقتها، ما بينها ولا شباب، عظيم يفوق كل تخيل إذا ما قرن بألوان الآلام. وده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على النار وعجابهم وفي الأثار، لو جيء بأسعد أهل الدنيا وجيق لحظة من نار السعير لتمنى لو أن افتدى نفسه بكل ما كان يملك. كيف من هذه اللحظة الواحدة؟ اللهم اجرنا من عذاب النار، لنا يا مولانا مع الأبرار، واغفر لنا مغفرة حسنة إنك أنت العزيز الغفار. إذن هؤلاء الأشقياء تحدث القرآن عنهم ابتداء بما يرفع العجب وتعجب أهل الإيمان أنفسهم من وجود هذه النماذج بهذه القلوب المنغلقة والأسماء المنطمسة والأبصار المنطمسة والأسماء التي في أعقلها لا تحرك آيات ولا بينات ولا مواعظ ولا زواجر، طبعا مصيرها في النهاية إلى أن تكون في هذا المقام، في هذا المصير. هم من النار إنهم مسخوا أدميتهم فصاروا كالحجارة وأشد النار، كما حدث القرآن عنها، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. كان هؤلاء الناس هم أصبحوا شبيهين بهذه الحجارة، فكانوا معه حصب جهنم أنتم لها واردون، حصب رقيق. كان لما مسخوا أدميتهم المتمثلة في هذا اللون من الوان ما خصوا به من فهم ومن إدراك ومن قابلية للكمال والتكمل، من خلق لهذا. الله تبارك وتعالى خلقنا للمعرفة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله لك. أهل تعرفوا ربكم بصفة الاقتدار كمالا وعلما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس ليعرفوني فيعبدوني. لا يمكن أن تعبد من لا تعرف. العبودية خضوع عن حب كامل لمن له كمال التفضل، تذلل لمن له غاية التفضل عليك، وهو الله جل جلاله. ثم قال تعالى: جعلنا لهم السمع والأبصار والأفئدة لعلهم يشكرون، أي بهذه. والشكر بها تحصل المعرفة بالبارئ جل جلاله وبآلائه وبعرفة حقوقه والوقوف عند حدوده. كل هذه الأشياء والقيام بحق الوظيفة العليا تحقيق العبودية لله في زمان وجودك، تتحقق بصفة كونك عبدا لربك وتتلقى آيات هدايته كما تتلقى أرض غيث السماء بعد طول الجفاف. تعطش. ما هؤلاء الذين يعرضون وهم في حاجة؟ تعرفون قال الكبر من الغني ذميم، ومن الفقير أدب. هذا متشبع ومتجوع في غاية الجوع، متشبع يعني يبدو في غنى مش تكبر. الذين يستكبرون سأصرف عن آياته الذين يتكبرون. أن العلة في الصرف في صرفهم عن الآيات كلهم على هذا النحو، هذا إظهار لآيات الله وصاره في قدره. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. ثم على سنة القرآن في تصريف الآية والمتنوية يكمل التقسيم، فيذكر أخبث فرقة لها موقف من هداية التكميل والتسجيل، وهم أهل النفاق. ثالث الطوائف: طائفة المؤمنة، طائفة الكافرة المعلنة عن كفرها، كفار الصرحاء، ثم الكافر طائفة منافقة مفتتنة متحيرة، طائفة مستبصرة وهذه مصرة، والثالثة متحيرة. القرآن يحدثنا عن الطائفة لأنها أمرها عجب، فلذلك أفاد القرآن في بيانها. القرآن لا يتحدث عن التاريخ، وإن ارتبطت هذه الآيات بأسباب عند نزول آيها فإن المراد بها الحديث عن النفس في امتدادها، نماذج للنفس الإنسانية، نماذج. فالذين يؤمنون بالغيب أنفس معينة مع ذكر من صفاتهم وحلاهم، والذين كفروا وأصروا وكانت الهداية عدم بالنسبة لهم سواء صفة للنفس. والثالثة هذه صفة ثالثة لنفس أخرى جمعت ألوانا من الانحراف والانصراف عن الهدى، وكان مصير ومسيرة القرآن معناه، وده أفاض في الحديث عنها. لماذا؟ لخطورتها في المجتمع للإيمان ويتوقع منها من شر وضر، ولأنها فعلا نفس في غاية التلون، وبالتالي حالها يدعو للتعجب. القرآن من البداية لوح بالعجب، ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هو بمؤمن. عجب، سجل، جهل، وأن من صفاته في لمح النظم، ولو عطف، والعطف هنا وصل، والوصل هنا من معاني تشريك في الحكم. ومن الناس لم تقصعك الجملة التي قبلها، لأن عطف على الذين كفروا لاشتراكهم في أصل الكفر. الذين كفروا لا صلة لهم بالذين آمنوا فهم على الضد، ما هؤلاء فمشتركون معهم في الجدر، هؤلاء كفار. إذا قال أي ومن الناس، أي ومن الناس الذين سبق، فألي العهد ومراد الناس الذين كفروا وأصروا على الكفر، هذه فئة منهم. قالوا هنا قد تتنافى القسيمية مع القسمية، الشيء يكون قسيم يكون مقابل، وإن يكون قسم يكون مندرج، وهذا إن شاء الله تنفك عندما ننتهي من بيان هذه الآية 13 التي تعلقت بها النفاق. ومن الناس خلاف عند اللغة والتفسير بأن من هنا تبعيضية مباعضة ولها معاني، هنا مباعضة أي بعض الناس، هذه طائفة من الناس. من هذه؟ من موصولية أو موصوفة لا تخرج عن هذا، وإن كانت تجيء شرطية استفهام لكن هنا لا تخرج عن كونها إما موصولة وإما موصوفة يعني نكرة، وناسب عندي أن تكون موصوفة، نكرة موصوفة. تقدير ومن الناس ناس يقولون، من تكون نكرة موصوفة، ومن الناس ناس، أو من الناس طائفة من ناسها وصفتها، أو من الناس الذي يقول فتكون موصولة. وقال بعض العلم إن الموصوفة مرتبة على ألف، إن جعلنا ألف الناس للجنس كانت نكرة موصوفة، وإن جعلناها للعهد الذكري الذين كفروا وهذا من طائفة منهم، فإن من تكون هنا موصولة إلى الذي، لأن الذي يصلح للتعيين فيناسب العهدية. ومن الناس من يقول، لا نقف عند كلمة الناس لأن هذه ترجع للدلالة اللغوية وفيها مباحث في مرادفها وأصلها ومصرت إليه بالإعلان واشتقاقها، وما ينوب عنها في الذكر. من الناس ناس وطائفة، أنا أجملون في بداية المعنى الإجمالي حتى تستحضر معنى، ناس يعلنون الإيمان قولا وهم في حقيقة لا يؤمن، وهم جد وما هم بمؤمن. اقتصار على الإيمان بالله واليوم الآخر، لنا إيمان بالمبدأ والمصير من درجة فيهما بقية أنواع الإيمان. وقيل لأن هذا الأصل لا ينكره منكر يعني من أهل الكتاب، لأنه باحتمال أن يكون المنافقون هنا طائفة من أهل الكتاب وهم الأصل في النفاق، ثم تتمد على أيديهم من غيرهم من تخرجوا في مدرسة النفاق اليهودي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، هذا دليل على أن الإيمان محله القلب، وأن تلفظهم بآمنا باليوم الآخر ليس إيمانا، إذن لأنه انتفى مع وجوده لو كان جزءا فيه أو هو الإيمان كما يقول الكرامية أو الكرامية التخفيف والتجديد لما نفع عنهم الإيمان وثبت لهم إعلان الإيمان. يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ظاهروا إيمان، ولكن ما هم بمؤمنين أي في الباطل. فهؤلاء ماذا جمعوا؟ قال العلم هم أخبثوا من أهل الكفر الصراحة، لأنه كفروا ثم موهوا، أي ستروا الكفر بإعلان نقيضه إيمانا ادعائيا. فكأنهم كفروا مرتين، كفروا بالتكذيب إنكارا وموهوا هذا، فأظهروا خلاف معتقده. هذا فعلهم القرآن، هذا هو سجل عليهم. سجيل هو الحكم مع الإشهاد عند علماء البلاغة، حكم الحكم القطعي يسمى السجيل في البلاغة. سجل عليهم أي حكم وأشهد وما هم بمؤمنين. ثم علل ذلك، كان سيسأل لماذا هؤلاء يعتقدون الكفر ولكن لا يصرحون بالإيمان ويصرحون بالإيمان؟ يا ريتهم سكتوا، يصرحون يقولون نعم آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا أمر العجب. ولذلك أسلوب ومن الناس في الكتاب بالاستقراء يجيء في مقامات التعجب. ومن الناس من يعجبك قوله فعله، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي، ومن الناس هذا من صيغ التعجب السماعية، من صيغ التعجب القياسية، ما فعله أفعل به قياسا. ثم تجيء عبارات أخرى تدل على التعجب السماعي، ومن هذه العبارات وجه كيف ننتزع التعجب من أسلوب ومن الناس. تبع معي، ومن الناس جار ومجرور وتعلق بمحذوف خبر مقدم، وجيك من يقول هو المبتدأ، أي كان يقول الذي يقول آمنا بالله هو من الناس، هو في الحقيقة مثل هذه التركيب يبدو كأنه غريب. كيف يجيء الخبر عن هؤلاء اللي هم ناس بأنهم من الناس؟ تتعلمون أن مجيء الخبر بما يساوي المبتدأ لا بد له فيه من نكتة، إما نكتة تهويل وإما تهوين، وهي المراد هنا تهويل تعظيم وإما تهوين. تهوين هنا مراد، معناه مجيء كون هؤلاء بهذه الصفة في الناس أمر عجب، كأنه جمل الطبيعي ناس، ما وهم ناس. وهذا نستعين فيه بتجليه بمبحث الدلالة في لفظ الناس، لأن كلمة ناس اسم جمع مرادف لأناسي التي هي جمع لإنسان أو إنسي، هذا إنسي جمع إنسي وإنسي، أناسي إنسان وإنسان أناسي. قال تعالى وأناسية كثيرة سورة الفرقان، هذا مرادف له وهذا جمع. أما ناس اسمه جمع لا واحد له من لفظه الصحيح، ولكن دلالته دلالة الجمع، فهو اسم جمع اسم ولكنه بمعنى الجمع، فهو مرادف هذا حيث المعنى والدلالة. لكن اشتقاقه قالنا أصل هذه الكلمة أناس وحذفت الهمزة تخفيفا كما في الإله أصل الإله، ثم دخلت عليه حين ولزمته أن، فلا تجد في القرآن ناس هكذا بالتنكير الناس، فكأنه ألزم للحذف لتعويض من المحذوف الذي هو الهمزة، ومن هذا يكون فيه الإلزام في كثير من صور التصريف. أناس حذفت الهمزة ألزمت أل، وأصلها إما من النوش وهو أقربها، لأن لا نحتاج فيه إلى اشتقاق أو لإعلال بالقلب المكاني وغيره، نون والواو نوش ثم فتحت الواو نوس تحرك ما قبلها فقل بتأليف فصارت ناس. والنوش الجلالة في الأنواع الجميع هو الحركة والاضطراب، الحركة والاضطراب، ولا يكون الناس ناس إلا وهم متحركون ومتضطربون، فهذه صفة لهم. كما هي صفة للإنسان، فهو في داخله متحرك بالهم والإرادة والفكر، في باطنه بالاشتغال. إذا توقف هذان يقول مات، لا يفكر ولا كذا ولا لا يهم ولا يحرج، كما قال صلى الله عليه وسلم حارج وهم. في الحارج الذي يشتغل والهمام الذي يهم ويفكر ويريد. أصدق الأسماء على الإنسان هاتين، فإذا أصدق على اسم ناس، فالناس أصدق اسم على الناس. وقيل إنه من الأنس، وهذا لوحظ فيه أن أصلها أناس وأن الهمزة أصلية. إذا قلنا أن أناس ناس أصلها أناس، لابد أن يكون هذه الهمزة ملاحظة في الأصل الاشتقاق، أصلها من الأنس ومنه الإنس، لأن الأنس هو نوع من المؤالفة، أن يأنس الإنسان بجنسه وبحسه، وهذا صفة للإنسان، يأنس بحسه الأشياء المحسوسة له والقريبة منه، يحصل بينه وبينها أنس، الغريبة منه يستوحش منها، وكذلك يأنس بمثله ويستقر إذا وجد الناس، وربما لو حرم من رؤية الناس وسجن هكذا في الانفراد لكان أشد عليه من كل شيء، يدل على أن في طبيعته نزوع إلى التآنس، في الإنسية فيه على هذا المعنى حاضرة، أو يكون من الإنس كسرا أي المبصر، من آنست الأمزة أصلية فيه، آنست نارا أبصرتها واستبشرت بها، لا وجه من إبصار مع أنس، رأيتها وليس رؤيا المستغرب والخائف، إنما رؤيا الذي يبحث عنها، فموسى يبحث عن هداية من الضلال الذي حصل له بسبب الغيب، قال آنست نارا، رأيت شيئا من إضاءة بعيد يدل فيه أمل، في أمل ليجد. وعليه فالإنسان مبصر مأنوس ويأنس بالمبصرات، وهذا في مقابل الجن الذين هم مستترون ومختفون، جنة يجن إذا استتر، ومنه الجنة التي هي ستر العقل بعارض العلة، عرض العقل علة فاختل العقل فستر التصرف المعقول منك بهذه الجنة، ومن الجن إن أصلهم الاستتار ولا يظهرون إلا بالتشكل في غير صوره وحقيقته. فليكون الجن في القرآن مع الإنس، هذا يبصر وهذا خفي، هذا مبصر وهذا خفي، وهذا فيه إذا استحضرنا هذه المعاني ونحن دون المعنى الثالث الذي اقتصر عليه ابن عطية ونأسف لهذا الاقتصار، وهو أن أصله النسيان، مع أنه إذا قلت النسيان أولا لغيت الهمزة بتصليش، ثانيا لابد من تكلف في تقدير ما يسمى بالقلب المكاني، تكون ناسية ثم نجيء بالياء فنضعها قبل السين ونقول نايسة، تسمى بالقلب المكاني، لابد فيه من تقدير التقدير، ثم نايسة وتحركت اليوم فتنفذرت ناس، كم فيه؟ وديما تقولون توالي الإعلال يؤدي إلى الاختلال أو الإخلال في بنية الكلمة، فيكون هذا فيه تبعيد لمثل هذا، يكون هو من النسيان، من كان قالوا أول الناس أول ناس آدم، عدنا إلى هذا من قوله فنسي، هذا كان اعتذار، يعني من الناس، من العقلاء، يعني من يقول آمنا بالله يخفي وراء إعلان الإيمان كفرا، وهو أصلا من الجنس المظهر الذي من خصائصه الظهور، من خصائصه الظهور والوضوح، وهو متربس بالاستخفاء في أجل شيء تنتسب إليه وهو الاعتقاد، تخفي بعض فعلك وبعض وصفك وبعض ما عندك، لكن تخفي العقيدة وتظهر خلافها كلا، هذا أمر عجب، صدوره من الناس بهذا العنوان أمر خطير، إن هذه كائنات مخوفة، فإن تعجب فعجب أن يكون هؤلاء من الناس، فكانوا أخبر عن كونهم بعض الناس عجبا، من الناس من يعجبك قوله ورحيته الله، من الناس من يفعل كيت وكيت، كأنه فيه إحالة على أن هذا أمر غريب لم يكن، وفعلا لم يكن منافقون بمكة، والنفاق إنما كان في المدينة من كفار قرروا أن يكيدوا الإسلام بلوم واحد، لم يستطيعوا أن يواجهوا الإسلام في مرحلة القوة، ولم يريدوا أن يؤمنوا بصدق فظلوا على كفرهم وقالوا هذا الذي بيننا وبين المسلمين، نخدعهم ونحتال عليهم ونكيدهم ونصل إلى مرادنا منهم وإلى إيديتهم بهدل من وان التظاهر بالموافقة، ظاهر الموافقة وباطن المفارقة كليا. إن تعجب فعجب لطائفة معدودة من الناس، وكأنه يقتن القرآن يريد يقول أن ينفي عنه صفة ناس، أن هذا مسيخت إنسانيته كما مسيخت أدميته الذين قبلهم بالانتباس مسيخت إنسانيته. معناه أن الإنسان بحين يكون الأقل واضح، الإنسان مأنوس ومبصر واضح، ولست من طبيعتك الاستخفاك من الجني، فكيف يجي هؤلاء على هذه الصورة يقولون آمنا بالله وسيجي القرآن هم متى يقولون ذلك؟ إذا لقوا الذين آمنوا، أي في لحظات اللقاء وهي لحظات معدودة، إذا أحسوا بأن أمورهم ستنكشف أو أنهم بصدد غنيمة أو شيء يريد الوصول إليه، يعني يقولون آمنا، وليس فقط يقول آمنا بل ما يلزمه من مقتضيات الدين قد يفعله، قد يصلون معه، قد يقيمون مسجدا، مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بهم وقال تعالى وإرصاد لمن حارب الله من أول من هدمه صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، مسجد للتجسس، تصور هذا. إذن هؤلاء الذين جل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفاتهم حصل في قوله بآية المنافق جلال ستجدنا هنا كنبي يتدبر الكتاب ويأخذ السنة والحكمة منه، علمه الكتاب والحكمة وهو حسن الفهم في الكتاب واستنباط السنن منه، وهذا أوصي النبي صلى الله عليه وسلم ووكل إليه لتبين للناس ما نزل إليه بتدبرك المسدد المعصوم، بتدبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين للكتاب لأنه سيتلقى في الجزئيات كلها. تتصور غلط طبيعة النبوءة وعلو مكانتها، إذا حدث كذب وهذا أولها، يحدث عن عقيدته فيعلن خلاف ما يوصي نفاق، أكبر حديث حين تعلن أن تخبر بمعتقدك فأنت تخبر بخلافها كل. والقرآن إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذا يقولون إذا حد ما متى ما حدث كذب في حاجته، والكذب إظهار خلاف المعتقد هذا الأصل أو خلاف الواقع المفارق. قال بعضهم فرق بين حق وصدق، فكذب خلاف الصدق والباطل خلاف الحق، والحق موافقة القول للواقع والصدق موافقة القول للمعتقد صاحبه، وهل اشترط فيه موافقة الشيء في نفسه وغير هذا فيه كلام لأهل الكلام. هنا هؤلاء يعلنون خلاف ما يعتقدون، يعلنون عن قول آمنا وليسوا هم بمؤمنين، ومن هنا جاء كذبه، أخبروا بخلاف ما يعتقدون فكانوا كذبا، وزادوا فموهوا موهوا بهذا الإعلان بالإيمان وهم على الكفران. ثم يتساءل المتساءل لما في جملة التعليل، لما يفعلون هذا؟ أخوفا الذي يستخفي بالإعلان؟ قال سيدي من جهة لإرادة المكر بأهل الإيمان وسمى خديعة، يخادعون، جملة حالية أو جملة تعليلية، أنا في حال المخادعة أو لأجل المخادعة، فتكون يعني جملة في تقوم مقام التعليل، ومن ثم فصلت بهذا النوع. كان سائل يسأل ولما يفعلون ذلك؟ قال لأجل المخادعة، والمخادعة هي إظهار خلاف الباطن لإيصال ضر أو مكر للمخادع، حين تريد أن تظهر لواحد خلاف ما تبطن له من أجل أن تستدرجه لإيصال الأذى إليه من أي جهة أو إيصال النفع إليك منه بالتمويه. يسمى مخادعة، وأصلها عند اللغويين مما واجه الجنة، قالوا خدع الريق، إذا فسد الريق، خدع الريق إذا فسد، وخدع الطعام إذا أنتنى، وخدع الضب، حيوان صحراوي، حشرة صحراوية، قال إذا أوهم حارشة، حارش هو الذي يصيد الظباء، حارش صائد الظباء، إذا أوهمه بحركته أن باب الغار هو هذا، مر بيده فهو أن باب الغار هذا، ثم خرج من باب آخر، يسمى من نافقة، ومن هنا اشتقاق النفق، اشتقاق النفق، السرب تحت الأرض الذي لا يرى، لا يرى من فوقه، طريق يسير ويخرج من باب آخر، الذي من فوق لا يعلم من الذي ما يجري تحت، ففيها معنى الاستخفاء، الخفاء، أصله إذن كل هذه الخفاء والفساد والاختلال. إذن من أخفى شيئا وأظهر غيره بقصد إداية أو استجلاب خير من غير أن يفطن إلى المخادع، فهذا هو معنى الخديعة، إرادة الخديعة، مكر، كيد، خديعة، نفاق، هذه كلمات متقاربة جدا، نافق وخادع من واحد. والأصل في فاعل أن تكون للفعل من اثنين، إما حقيقة أو تقديرا كما هنا، أو توهما، وهذا إذن جاري في الدلالة، حتى ولو جاءت دالة على الفعل من واحد فإنها يقدر فيها الحوار لأجل الانشطار. قالوا عاقب اللص وعالج المريض وهو واحد، المعالجة جمجوا مع ذلك على صيغة المفاعلة، خلينا فيها مهلة كذا قال الخليل، فيها مهلة، أن المعالجة فيها مهلة وعاقبة، وفي من الآخر الذي يعالج نوع تدرج وممانعة ومدافعة، فكأن هناك حوار، يعني كأن هناك فعلا من اثنين، لأن حقيقة المنافق أنه يعيش ازدواجية ثنائية شطار نفس، لحد قول العربي وآمر نفسي نفسية، أنا في إنسان له نفسي، أقول لها وتقول له، وتكون على أسلوب التجريد أيضا، هذا أسلوب من أساليب اللغة، أقول لها افعلي، أقول لها استقيم فتعرض، أقول لها استقيمي، أقول لقلب استفق فإجابة يعرض، أقول لقلب، هذا الحوار بين النفس مع اللغة التجريد، أن تجريد من نفسك شخصا واحدا أو على ما جرى عليه، من هناك حين يكون الانشطار في النفس احتلالا يجيء مثل، ويكون أيضا في النفس اللوامة التي هي على أبواب الرجوع، كما يصدر منها الفعل في حال الغفلة ثم تتذكر فتعاتب النفس، هي نفسها في مرحلة الغفلة، فكان هناك مراحل لوامة كثيرة اللوم، ولكن ماذا فوات؟ خسرت لما فعلت، تتندم بعد حصول الفعل، وهذه يعني إن شاء الله على أبواب الشفاء، ولكنها غير النفس المطمئنة بحكام الله والرضي بأقداره والمرضي عنها منه. إذن الانشطار لإمكانية الحوار، وما يخادعون إلا أنفسهم، تنتصور الخداع الإنسان لنفسه على الأصل في المشاركة، لا بد من أن ننظر إلى هذه الصورة من الانشطار والجنائية والازدواج في نفسية المنافق. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، فيه تعليل للنفاق، لماذا نفق هؤلاء؟ قال لأجل الخداع، والخداع خداع المؤمنين حتى يصلوا منهم إلى ما يريدون، لأن المخادع غرضه أن يفشي سرك وأن يصل الضرر إليك، لأنه لا يزال كافرا مفارقا لك في العقيدة، ومن جهة أخرى يريد أن يموه عليك ليحسب عليك، فتجري عليه أحكام المسلمين من صيانة دمه وماله ومن وصوله إلى الحقوق التي للمؤمنين. إذن دوافع وسماه بالنفاق. لماذا ينافق المنافق؟ هذه الحالة حالة ضعف وهزيمة ونقول ونقوص، أم هي ألوان من المكر المبيت لأغراض في غاية الفساد؟ القرآن هنا إذ يطيل في وصف هؤلاء الذين حرموا الهداية كسابقهم ولكن بموجبات أخرى مختلفة، ينبه إلى خطورة مثل هذه الطوائف في بلاد الإسلام، وأنهم يقفون في وجه المد الإيماني وأنوار الكتاب أن تشيع. القرآن بقدر ما يشيع الصدق والرفق والحق، وشبه هؤلاء خلاف هذه الجواهر من حقائق المعاني. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، اللهم اغفر لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولونا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا بغير وارث منا واجنثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.